أما الفتحة فتكون علامة للرفع لإنذار الخافض في الاسم الذي لا ينصرف. وهو الاسم الذي فيه مانع من موانع الصرف. وذكر أن موانع الصرف تسعة، وجمعها بعضهم بقوله اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزد عزمة، فالوصف قد كمل. فقالوا منها منتهى صيغة الجموع نحو مصابيح، لا تقول جلست في مصابيح ثقيلة، بل قال في مصابيح وأوقدت أو قرأت على قناديل، جمع قنديل وهو السراج. وكذلك المساجد، إذا قلت مثلا دخلت في مساجد فلا تقل مساجد لثقله، هذا يسمى جمع. وكذلك إذا كان الاسم على وزن الفعل فتقول عند أحمد، وهذا من يزيد، يزيد لا ينصرف وأحمد لا ينصرف لأنه على وزن الفعل. وكذلك تسمعون قولهم عن عمر وعند عمر، عمر لا ينصرف لأنه معدول عن عامر. وكذلك إذا كان مؤنثا مثل يروون عن عائشة ولا يقولون عن عائشة، هذا مؤنث لفظيا ومعنوي. وكذلك المؤنث لفظيا نحن عن طلحة وعن حمزة وعن سمرة وعن سلمة، هذه أسماء رجال ولكنها مؤنثة تأنيثا لفظيا، فتلحق المؤنث الذي لا ينصرف. وأما المؤنث الذي ليس مؤنثا حقيقيا لفظيا ولكنه مؤنث حقيقي فمثل زينب، عن زينب لا ينصرف، يجب الذي لا ينصرف يرفع ينصب يجر او يخفض بالفتحه، فتقول عن زينب مجرون علامه جره الفتحه بدلا عن الكسره لانه اسم لا ينصرف. وهكذا بقيه ما لا ينصرف.